بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقلن في بيوتكن وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا وآتين الزكاة وأقم الصلاة وآتين الزكاة وآتين الزكاة وآتين الزكاة وأطيعون الله وقال في بيوتكم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن تكون للذي فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من الله لك سنة الله من الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا فالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله